فليقضي صومك كالسنين ولا يقضي الصلاة كالحائض. انتهى هذه المدونة. وإن كان بنوم فلا أثر للنوم اتفاقا فلا يشمله قول ابن عاشر وليقضي فاقده بما هو معلوم من أن المسلم يصوم ثم ينام في نهار رمضان فلا يفسد صومه مع فقدان العقل بالنوم. أين ذهب العقل؟ وإن كان فقدان العقل بإغماء فإن أغمي عليه في جميع النهار فكالمجنون أو فكالجنون الذي تقدمت الإشارة إلى حكمه. وإن أغمي عليه في أقل النهار وسلم في أوله فكالنوم لا أثر له. وإن لم يسلم في أوله فقولان المشهور القضاء وهو مذهب المدونة. وإليه أشار العلامة الفقيه خليل بن إسحاق المالكي في مختصره بقوله وإن جن ولو سنين كثيرة أو أغمي يوما أو جله أو أقله ولم يسلم أوله فالقضاء لا إن سلم ولو نصفه. انتهى النص المستفاد. واحتجوا بهذا في هذا واحتجوا في هذا بحديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له وقد تقدم. وقول ابن عاشر رحمه الله والحيض منع صوما نريد رحمه الله ان الحيض مانع من صحة الصوم سواء كان الصوم واجبا او غير واجب. ولذلك نكر صوما في قوله والحيض منع صوما لإشارة الى هذا العموم بدرجة التنكير احيانا العموم في كلام العرب. ثم رتب على ذلك وفرع قوله وتقضي الفرض ان به ارتفع اي تقضي المرأة التي حاضت الصوم الفرض اي الواجب بشرط ان يرتفع وجوب ذلك الفرض بسبب حيضها. وقول ابن عاشر تقضي الفرض تفهم منه انها لو حاضت صوم غير فرض لم تقضه وهو كذلك لان النقاء من دم الحيض والنفاس من شروط وجوب الصوم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اكتفي بهذا. بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله ونفعنا بما سمعنا. شيخنا بارك الله فيكم يعني اذا كان نعم هل انتم هناك بعض الاخوه سالوا من تونس عن رقمكم او عن عنوانكم او موقعكم الانترنت فانا ما ادري لكن انتم تابعوكم في المغرب تشاركون في سماع هذا الدرس اظنكم تنشرونه يسمعونه. نعم شيخنا انا الان ابثه على الشبكه وساحاول اعاده وضع اعلان ليستفيد ان شاء الله الاخوه كذلك.

والمرأة ينبغي أن تكون مع زوجها في أينما كان، هذا الأصل. وهذا السفر من زوجتي إنما يكون ضرورة لكسب رزق أو ما أشبه ذلك، يسافر على أنه يعود، هي الأصل أن يكون معه حتى في هذا السفر أو أمكن. إن فعليه لا يستطع، لا عليه لا يجوز أن يتأخر أكثر من شهر إلا لأمور، لأن طلب الرزق وما إلى ذلك من الأمور التي يسافر لقضائها لا تحتاج إلى هذه الأمور، تحتاج إلى زمن أحيانا تكون أطول إلا إذا قلت الضرورة هذا، فلعل هذا لهذا الوجه. لكن يعلمها ويخبرها بأنه إنما لم يأتي في هذا الشهر لأنه كذا وكذا، وإلى فهو يأتي إن تتفاهم معها في مثل هذا. فالأصل أن يأتي إليها إذا طلب المجيء إليها. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله. سائل يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على أكثر من 11 ركعة في صلاة التراويح؟ لا لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما ثبت ذلك عنه، لكن أين هذا؟ لو زاد المسلم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم زاد على ذلك في التراويح في رمضان وحتى في غير رمضان، هذا لا مانع منه كما قرر العلماء، لأن هذه زيادة في أصل وهو الصلاة النافلة وليس بواجب، لأن فهو يأتي بهذا العش بهذه الزيادة في النافلة فقط. وهذه الزيادة اللي يأتي بها لو جاء بدلها بأحد عشر ركعة فقط كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، وصلى مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة اتقان الصلاة كما ورد في السنة في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، صلاة في النافلة هذه فلا تسأل عن طولهن وخصمهن. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة لا نفنى المسلمين لا يستطيعون عليه، نعم قد يستطيع بعضهم أن يفعل مثل صلاته. إذن فإذا صلى المسلمون التراويح أكثر من 11 ركعة فهذا يحصل في طول، لكن مع كل هذا لا يبلغ طول صلاة الرسول. إذن فما بقي الآن في الفرق، ما بقي هناك فرق بين الصلاتين إلا العدد فقط. فعلى كل حال فمثل هذا لا جائز في الشرع أن يصلي الإنسان في التراويح أكثر من 11، لكن الأولى لكن المسلم لو اكتفى بأحد عشر اقتداء بصلى الله عليه وسلم وأتقن هذه الركعات الأحد عشر أتقنها إتقانا مثل أو قريبا من إتقان الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك أن هذه سنة، هذه سنة. لكن لو خولف ذلك فلا حرج في الشرع، لأنه داخل في عموم وصوره، وقد تفرد في أصول الفقه أن السنة على أنحاء، وذكر ذلك بعضهم فقال: وسنة النبي قوله الأبر، وفي أيوه وما عليه قد أقر، والمحدثات بعده هي المحدثات بعدها هي البدع، وكلها ضلالة إن لم تقع داخلة تحت دليل شرعي للجزم أو للندب أو للرفع. فقوله وكلها ضلالة إن لم تقع داخلة تحت دليل شرعي، إذن الصلاة الآن هي صلاة التراويح أكثر من 11 ركعة في رمضان، هذا وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لكن لا يكلم هذا ابتداء لدخول هذا تحت الدليل الشرعي، وهو عموم أو هو صحة أو هو استنباط عموم النافلة في الليل دون تقيد بعدد. فعلى